قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر عن معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أخرجه الإمامان أحمد ومسلم رحمهما الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الحديث بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضيلة الاجتماع في المساجد لتلاوة كتاب الله تعالى وتدارس معانيه وأحكامه ومواعظه ومقاصده، وذلك للعمل بأحكامه والاعتبار بمواعظه والتخلق بأخلاقه وآدابه. وإن الذين يجتمعون في بيت من بيوت الله تعالى لهذه الأهداف السامية لجديرون بأن تنزل عليهم السكينة التي هي الطمأنينة والوقار، وأن تشملهم رحمة الله جل وعلا، وأن تحف بهم الملائكة، وأن يذكرهم الله تعالى فيمن عنده من الملائكة عليهم السلام. وكل واحدة من هذه النتائج جديرة بأن يجتمع المسلمون من أجلها، فكيف بها مجتمعة؟ إن ذلك لفضل كبير وجزاء عظيم. ويبين الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن العبرة في مجال التقييم والتكريم بالعمل الصالح لا بشرف النسب، فمن قعد به عمله السيء عن دخول الجنة لم يسرع به نسبه الشريف إلى دخولها، ومن قعد به عمله القليل عن بلوغ الدرجات العلى في الجنة لم يسرع به نسبه الشريف إلى بلوغ تلك الدرجات، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلا يجوز أن يغتر شريف النسب بنسبه، فإن ذلك لا يغني عنه من الله شيئا. وإنما يعامل الناس يوم القيامة بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.